بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية وهي عبادة الرب سبحانه وتعالى، أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليكون الناس على بينة من أمرهم. واصطفى الله لهذه الأمة خير الكتب القرآن الكريم، واصطفى لها خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بكتاب الله فقد نجا وأفلح، ومن أعرض فمن تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عن القرآن: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله سبحانه وتعالى: كذلك، أي أنزلنا القرآن منجما مفرقا على حسب الوقائع على مدار أكثر من 20 سنة. لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. الكاف هنا فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ففؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى تثبيت من كلام الله سبحانه وتعالى على حسب الوقائع. فبتأتي وقائع مثلا يتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث مع أمنا عائشة، فتنزل سورة النور لتنشر النور وتزيح الظلام وتكشف المنافقين. يمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في غزوة أحد بهزيمة ودماء وأذى، فتنزل سورة آل عمران توضح وتجعلهم يستجيبون لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وهكذا بقية السور. حينما نقرأ في سورة صاد وهي معنا اليوم، نريد أن نأخذ منها آية واحدة نستبصر منها وتثبت فؤادنا في هذه الأيام التي نعيشها. حينما تقرأ سورة صاد، إذا أردت أن تستكشف واقع نزول السورة، عايز تعرف الواقع بتاع نزول السورة، اقرأ السورة قراءة متأنية، وإن كان في بعض آياتها أسباب نزول ارجع إلى أسباب النزول. يعني لما تقرأ في سورة آل عمران خلاص عندك آيات تتكلم عن غزوة أحد، أما تقرأ في سورة الحشر عن بني نضير، في سورة الفتح عن صلح الحديبية. لكن حينما تقرأ في بعض السور المكية قد لا تجد حدثا واضحا في السيرة، لكن أنت تقرأ الجو العام لهذه السورة. فحينما تبدأ بالسورة صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. من بداية السورة الله سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن وأن فيه الذكر والشرف والتذكير بالدار الآخرة، وبالرغم من ذلك أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، وبالرغم من ذلك يعرضون عنه. لماذا يعرضون عن القرآن؟ يظنوا أنه في غلبة وشقاق عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف، فهم في شق والنبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لماذا هذا التكبر؟ لماذا هذا الكبر؟ ألقوة معكم كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أين هم الآن؟ يصور لنا القرآن لحظة نزول العذاب، وهذه النداءات التي فيها الكبر وفيها الغطرسة التي سيذكرها لنا القرآن، تحولت هذه النداءات إلى فنادوا، أي نادوا أنقذونا لحظة نزول العذاب، فنادوا، لكن لم ينفع هذا النداء. ولات حين مناص، لات بمعنى ليس، ليس هذا الحين هو حين الهرب والمناص والفرار، انتهى الأمر. وكم أهلكنا من قبله من قرن فنادوا ولات حين مناص. ويرجع القرآن يعني القرآن بيوديهم للحظة نزول العذاب ويرجعهم تاني لحظة كلامهم الآن. وعجب أن جاءهم منذر منهم، منذر منهم. طب انتوا تعجبتوا؟ تأملوا في الكلام، اسمعوا هذا صاحبكم، تأملوا فيما يقول، قد لبثت فيكم عمرا من قبله. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، على طول قالوا ايه؟ قال الكافرون هذا ساحر كذاب. طب ليه ساحر كذاب؟ هل عهدتم عليه السحر أو الكذب؟ أبدا. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني أنت خايف على الآلهة، خايف على مكانتك الاجتماعية ومكانتك الاقتصادية اللي أنت صنعتها بهذه الآلهة. يعني القضية هي مخاوف فقط، سواء مخاوف اقتصادية أو مخاوف أمنية. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هم عارفين إن هو هدى، لكن في موانع أخرى. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طب هيقرروا إيه بقى الوضع الحالي؟ كل حاجة نفهم جو سلطان. إيه الوضع الحالي هيعملوا إيه؟ وانطلق، قوة الكلمة وما فيها من معنى الانطلاق والعزيمة. مين اللي انطلق؟ الغلمان؟ لا، وانطلق الملأ منهم. الأمر بالنسبة لهم حياة وموت، محاربتهم للدين محاربة حياة وموت، لأنه هيخسر كل شيء. وانطلق الملأ منهم أن امشوا استمروا على طريقتكم لا تتوقفوا أبدا واصبروا على آلهتكم يصبر بعضهم بعضا. يبقى هي معركة صبر. يا أيها الذين آمنوا، آخر آية عنوان اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. هي معركة صبر، وهم فاهمين كده. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إن هذا ده اللي هو إيه؟ إما هذا إما إن ديننا شيء يراد لنا بالقدر فيحتجون بالقدر فلابد أن نثبت عليه، أو إن هذا دين الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم لشيء يريده هو وسيصبر عليه هو ومن معه فلابد أن نصبر نحن أيضا. فهي معركة صدق، إن هذا لشيء يراد. وبدأت الآلة الإعلامية تشتغل، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. شباب يدعي الحيدية في آلة إعلامية ضخمة لتشويه النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا بهذا في ملة الأخيرة إن هذا إلا اختلاقا فأنزل الذكر عليهم بينا بل هم في شك من ذكري بل لما يروا على. ثم انتقلوا إلى مرحلة السخرية، قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يبقى فيه مصابرة وعزة وشقاق وسخرية وآلة إعلامية. كيف يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في الوضع، في وضع مكي، في حالة استضعاف، في فقدان للأدوات، مفيش معاه وسائل مادية لمحاربة هؤلاء؟ يقول الله سبحانه وتعالى له اصبر. هي معركة صبر، أن تستمر على مبادئك هذا هو الفوز، أن تموت وأنت متمسك بمبادئك هذا هو الفوز. قال فزت ورب الكعبة، ذلك هو الفوز العظيم حينما قتل أصحاب الأخدود وهم متمسكون بدينهم. اصبر على ما يقولون. الصبر يحتاج إلى غذاء. كيف أصبر؟ يعني أنت روحت لواحد مريض وقلت له اصبر ومشيت، لا هو محتاج كلام كالبلسم، محتاج غذاء روحي. الصبر ما بي... الصبر ده معنى في داخل النفس، أنت النفس بتحاول تتفلت، والصبر هو حبس النفس. النفس بطبيعتها هلوع، إن الإنسان خلق هلوع، إذا مسه مجرد بس أي شر يمس جزوع، وإذا مسه الخير منوع. فحالة الهلع اللي في نفسك، أنت عايز تضبط النفس، عايز تمنعها من هذا الانفراط، فأنت محتاج إلى غذاء. وذلك بدأنا الخطبة بقول الله سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك. حتى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى آيات يسمعها ليتثبت بها، وقص الله عليهم القصص السابقين لأجل هذا. وكنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، في اخر سوره هود. فربنا سبحانه وتعالى لما قال له اصبر جاب له نماذج يتصبر بها، اصبر على ما يقولون واذكر، وهي السوره فيها مليئه بقضيه الذكر والقران بالذكر، بل هم في شك من ذكري، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا ايوب، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب، هذا ذكر. سوره مليئه بقضيه الذكر. الانسان لما بينسى، احيانا الانسان في خضم المعارك بينسى وبيحارب عن ايه؟ بينسى اصلا هو عايش ايه؟ ده اللي بيحصل، الانسان بينشغل بجزئيات الدنيا، هو عادي اتولد دخل مش عارف كي جوان دخل المدارس اتحرك، هو ناسي هو ايه اللي جابه هنا. فيجي القران يعمل له حاله صدمه، انت فاكر انت جاي هنا ليه؟ انت فاهم ايه الهدف من وجودك هنا؟ عارف ايه المصير الاخروي؟ عارف ايه المصير الدائم اللي هتنتقل اليه؟ القران بيعمل حاله من الصدمات، القران يقدم لنا خطابا ضاغطا تغييريا، القران بيدفعك لتغير حياتك، القران مش مديك خطاب استبداعي، لا، القران بيضغط على نفس البشريه ليحركها في الاتجاه الصحيح. فالقران فيه الطبيعي انك تحس لما تقرا القران كتير انك تحس بنوع من الضغط على الصدر والنفس، ده احساس طبيعي عشان تتحرك. لكن لو القران لا يضغط على نفس البشريه انت هتقرا القران وتفضل حياتك زي ما هي، مش هيحصل تغيير في حياتك. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقول واذكر عبدنا داوود ذا الايدي انه هو. كان عنده قوه في العباده. هل في الواقع ده انت محتاج قوه في العباده بس؟ لا، انت محتاج قوه في العباده وقوه في البصيره، تتصرف ازاي في الموقف اللي زي ده؟ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. ليه اذكرهم في الواقع ده؟ واقع استضعاف، واقع هم في عزه وشقاق، واقع بيملكوا كل الاسباب، معاهم اله اعلاميه، طب اتصرف ازاي وفي حاله من السخريه؟ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. ليه اذكرهم؟ لانهم كانوا اولي الايدي والابصار. يعني ايه اولي الايدي؟ الايدي هنا جمع يد غير الايدي في الاول، الايدي معنى القوه. الايدي بس من غير الياء معنى القوه. هنا اولي الايدي جمع يد. كان اكثر من يد في العمل الصالح، ايضا قالوا بمعنى القوه لكن اكثر من معنى الايدي. فكانوا اصحاب قوه في العباده. لا يكترون. في واحد لما يجي له خبر سيء خلاص عايزين تطلع، ما حدش عايز يعمل حاجه. يجي له حاله بقى نفسيه خلاص انا مش قادر اتحرك. الواحد لما احيانا يسمع اخبار استضعاف المسلمين والاذى والتقتيل والتشريد احيانا يجي له حاله وهم، حاله فتور، حاله ضعف، ما عادش فيه فايده. اي حاجه حتى يوم يمسك المصحف تلاقي حاله ضعف مش عايز. ده من الهزيمه النفسيه التي يريدها لمن العدو. وهم كانوا يعلمون ذلك. لذلك كانوا يخافون ايضا على اتباعهم ان يمشوا واصبروا على الهدي. فصلت لا تسمعوا لهذا القران هيأثر فيكم وارغوا فيه لعلكم تغلبون. هو خايف على تاثير القران في نفوسهم. وبالتالي ايضا اخبار استضعاف المسلمين قد تفت في عزيمه المسلمين. فقال الله سبحانه وتعالى اولي الايدي لكن ايضا والابصار. بصيره في رؤيه الحق. لأن يعني الإنسان في زمن الاستضعاف وزمن الهزائم قد يفتن، يغير مبادئه، يغير مبادئه، يبدأ يتلون ويبدأ يغير المبادئ على حسب موازين القوة، ويبدأ يحاول يقف في نوع من الحيادية لغاية لما يشوف مين اللي هيكسب ويشجع الكسبان. وهذا هو النفاق. هذا شعبة من أهم شعب النفاق. أن يعني الإنسان لا يتمسك بمبادئه بل يظل متوقفا متربصا. يبدأ متربص ويشوف مين الكسبان. والله اسرائيل كسبت يقول لك اصل دول مش عارف ايه، ويبدا قاعد متربص يشوف مين اللي هيكسب. لا يختار مبدا واحدا ويستمر عليه حتى لو قتل عليه. فهنا في اوقات الاسعاف نحتاج الى بصيره، والبصيره تستمد من الوحي. كيف ستفقه ما يحدث من حولك بدون نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قل الايدي والابصار كيف حافظوا في الأوقات العصيبة دي على الأيدي والأبصار؟ إزاي حافظوا على القوة في العبادة والبصيرة في الحق؟ إزاي؟ هذا اصطفاء من الله، إنا أخلصناهم. طب يا رب أنت ليه اصطفيتهم يا رب؟ في هذه الأوقات في بثبات أمام الأعداء، كيف ثبتوا؟ لأن الله اصطفاهم، ولماذا اصطفاهم الله؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. هذا معنى حوالين السور. زاد الصبر الحقيقي أن تتذكر الدار الآخرة. وقال ربنا بعدها هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. الإنسان بيفصل بالدنيا فبيعظم خلاص بتختل معايير الأشياء عندنا. خلاص أنت يعظم أشياء ويبدأ عشان يحافظ على دنيا يعظم أشياء وينسى الدار الآخرة. فقال الله إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. تعالوا نفكك الآية مع بعض. إن من العظم لله سبحانه وتعالى أخلصناهم قيل أي اصطفيناهم لنا جعلناهم خالصين لنا واصطنعتك لنفسي. إن أخلصناهم أي إن اصطفيناهم لنا ليهم بخالصة أي بسبب خصلة خالصة صافية فيهم. كده معايا الآية دسمة هيئة بالمعاني الإيمانية. هذا من إعجاز القرآن. تنظر الآية هكذا ترى فيها معنى عظيم. تنظر إليها نظرة أخرى ترى فيها معنى آخر عظيم أيضا. إن اصطفيناهم إن أخلصناهم إن اصطفيناهم ليه يا رب بخالصة أي بسبب خصلة خالصة. يعني لما بيتخلصوا لما بيتخلقوا بالصفة دي بيتخلق تخلق كامل بخصلة خالصة لا شائبة فيها يحقق الكمال فيه. إيه يا رب الخصلة دي التي اصطفيتهم التي اصطفيتهم يا ربي بسببها وكانوا من أولي الأيدي والأبصار. إيه يا رب الخصلة دي؟ ذكر الدار أي كثرة تذكر الدار الآخرة وتذكير الناس بها. ذكر أي يتذكر إما في خاصة نفسه أو يذكر غيره. بماذا؟ بالدار. ما قالش الدار الآخرة لأن ليس لهم دار غيرها. هو لا يفكر إلا فيها. يؤمنون بالغيب. هو عنده الحقائق هي الغيبية. هو يعيش في العالم الآخر قلبه معلق في المساجد. هو خلاص هو يفكر في هذه الدار لأنفسهم يمهدون وقاعد بيرتب حياته هناك. سيدنا إبراهيم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج يقول له أخبر أمتك أن الجنة قيعان وغراشها. سبحان الله بيفكروا على طول بالدار الآخرة. بيفكروا بالأراضي اللي هناك وبالعقارات اللي هناك وبالأملاك اللي هناك. لابد أن تمهدوا لأنفسكم هناك. فتأتيكم الوصية من إبراهيم الخليل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم أولا وإسحاق ويعقوب. أذكر إيه فيهم يا رب؟ أذكر صبرهم. السورة فيها من المعاني المحورية فيها أنك محتاج صبر. هم قالوا امشوا واصبروا وربنا بيقول لك اصبر. هم بيقولوا البعض اصبروا وربنا بيقول لك اصبر. هم عندهم زاد يصبروا ببعض إنه قاعد يقول ما سمعنا بهذا وإن هذا جاي من ورا وإنت عندك زاد من قصص الأنبياء. قل الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم إنا اصطفيناهم بسبب خصلة خالصة صافية فيهم لا شائبة فيها وهي كثرة تذكر الدار الآخرة وتذكير الناس بالدار الآخرة. الحرائي اختلف قال لك ذكر الدار يعني هو اللي بيتذكر ولا بيذكر نفسه. طبيعي أن الإنسان يمتلئ بمعنى المعاني لا يستطيع أن يسكت عنه. لو إنسان صدره لو أن صدر الإنسان امتلأ لذكر الدار الآخرة لا يستطيع أن يسكت عن تذكير الناس بالدار الآخرة بل يقوم ويصرخ فيه لأنه يرى أنها هي الدار الحقيقية. إنا أخلصناهم بخالصة أي هي هذه الخالصة هي ذكر الدار. بل في قراءة بخالصة ذكر الدار فبقرأ بخالصة ذكر الدار. قيل بخالصة ذكر الدار إن الله اصطفاهم وخصهم بخير ما ذكر في الدار الآخرة. فربنا يجيب لك بعدها نعيم الدار الآخرة وإن المتقين لهم حسن مآب جنات. الآيات اللي جاية دي بيقول لك أفضل نعيم في الدار الآخرة خصهم الله به. فيكون معنى إنا أخلصناهم وإنا خصصناهم. ربنا خصهم بهذا الأمر. متخيل من وسط مليارات البشرية أن يصطفي الله سبحانه وتعالى أناسا يخصهم بهذه الخصلة. ده اصطفاء. لذلك قال بعض المفسرين لما ربنا اصطفى هؤلاء وقال عنهم أولي الأيدي والأبصار. وربنا لما سمى القوة في العبادة بالأيدي وسمى القوة في البصيرة في الحق بالأبصار قال معنى كده ان الذي لا يعمل بقوته بطاعه الله ولا يبصر ببصره في دين الله هذا لا يستحق ان يكون له يد ولا بصر اصلا. ده كانه انسان عنده اعاقه بيشبه بانه هو لا يستطيع، كانه ليس لديه يد، كانه فقد البصيره واصبح كالانعام ليس كاملا في انسانيته. لذلك قالوا وقال غير واحد من اهل العلم القوه هنا هي القوه في الطاعه وليست قوه البدن. وكم من نبي من الانبياء كان قويا في نفسه في طاعته، ممكن يكون من المشركين من اقوى منه من في البدن. فاذا رايتهم في المنافقين تعجبك اجسامه وان يقولوا تسمع لقوله، لكن هو في الاخر ايه؟ خشوع بالمسانده لا قيمه له. فما قيمه هذه القوه دون ان تبذل في طاعه الله؟ ما قيمه هذا الذكاء دون ان يبذل في طاعه الله؟ لا قيمه له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان هو يقيم الصلاه ثم يتخلف هذا الى بيوت المنافقين يحرقها عليهم، لان لا قيمه لهذه البيوت التي تترك الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رؤيا فيها رجل ممدد على الارض وياتيه ملكان، واحد ماسك طوبه كبيره حجر كده وبيتلك بها راسه فيتدحرج الحجر فياتي به ويعود مره اخرى ويكسر بها راسه مره اخرى، قال ما هذا؟ قال الرجل ياخذ القران فينفضه، او رجل ينام عن الصلاه. ما قيمه راس لا تحوي شيئا من القران ولا تصلي؟ شيطان يقول في الاذن التي تنام عن الصلاه لانها لا قيمه لها. هذه الاشياء وهذه النعم التي اعطانا الله سبحانه وتعالى اياها لا قيمه لها اذا لم توظف في طاعه الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى عن اهم زاد للصبر في هذه الاوقات انا اخلصناه بخالصه ذكر الدار. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون منهم. اقول قل هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. لنا احبتي في الله، هذه الكلمه المحوريه في هذه السوره ذكر الدار هي زاد عظيم للصبر في اوقات الاستضعاف. في اوقات الابتلاءات سواء على المستوى الفردي او على المستوى الاممي، يعني لو شخص بيمر بازمات حياتيه وابتلاءات في ماله في بيته في بدنه لن يصبره مثل التذكر لدار الاخره. هي بتنقل الانسان الى عالم اخر، تذكره بحقيقه الدنيا، تجعله يستطيع ان يبذل وان يضحي بسهوله، لا يتمسك بالارض. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. اذا كثر التذكر دار الاخره بتصنع في الانسان ملك للطاعه، بتخليه خلاص كان الطاعه دي حببت اليه، هو يسر لليسر، نيسره لليسر، هو اصبح بيتيسر للطاعه، مش نيسر الطاعه له، مش نيسر اليسر له، لا هو اللي هييسر، هو اللي هيتغير، تركيبته هتتغير، طموحاته واحلامه وهمومه هتتغير، وهذا ما يصنعه القران. القران لا يغير فقط على مستوى الذهن، القران بيغير نظرة الانسان وذهن الانسان واحلام الانسان وهمومه واماله وطموحاته بيتغير، فيصبح الانسان بعد القران خلقا اخر، يريد اشياء اخرى بيتغير. واهم مغير في القران ذكر الدار الاخره. قالت ام عائشه رضي الله عنها اول ما نزل من القران المفصل فيه ذكر الجنه والنار، حتى اذا ثاب الناس نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا. ولو كان اول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا نشرب. طب ايه اللي عمل التغيير ده؟ يعني لو نزل اول ما ينزل القران لا تشربوا الخمر قالوا لا، ولما نزل في الاخر لا تشربوا الخمر سكبوها في الارض، ايه اللي عمل التغيير المفاجئ ده في الاستجابه؟ ذكر الجنه والنار. نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنه والنار فكأننا راي عينك. ده جزء محوري في الدين، كثر التذكر للدار الاخره جزء محوري في الدين. لذلك اختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليك الامم كما تتداعى الاكله الى مصعدها. النبي صلى الله عليه وسلم في بيوم عنه يخبرنا بحدث مستقبلي، بل وضع بعض العلماء هذا الحديث في دلائل النبوه. تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها، كانهم لو اكل. تخيل انت بتنادي اصحابك لاكل، انت مش بتناديهم وانت خايف، وهم بييجوا مش خايفين، فاصبح المسلمين فيهم ضعف، لا يخافون من المسلمين. تقول تعالى تعالى، ده هنا في بترول، ده هنا في ارض، ده هنا في ناس، ده تعالى. كما تداعى الاكله الى قصعتها. المسلمين استغربوا، احنا يحصل فينا كده؟ اكيد احنا عددنا قريب. قالوا او من قله نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، انتم يومئذ كثير. هنا شيء غريب جدا، ازاي يكون في حاله الضعف والهوان والذل والخزي لدرجه ان احنا كالقصعه يتداعى اليها ولا نستطيع ان ندفع عن انفسنا شيئا؟ طب لو العدد قول ماشي خلاص، هنعمل ايه؟ العدد قليل، فالانسان يموت دون ارضه فهو شهيد وخلاص، زي اصحاب الاخدود ثبتوا حتى قتلوا ثم كانوا اضعف. قالوا من قله نحن يا رسول الله؟ قال لا، انتم يومئذ كثير ولكن كغثاء السيل. ايه اللي بيحول الامه الى حاله الغثائيه دي؟ ايه اكتر مركب لو اتحط في الامه دي يخليها في حاله الغثاء ولو اتشال منها يرجعها في حاله الكوره؟ ايه الشيء اللي بيدخل في الامه دي يوعبها كده؟ قال ولينزعن الله المهابه من صدور اعدائكم. ايه بقى المركب اللي هيدخل في الامه دي؟ وليقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن ده لما بيتركب في افراد الامه دي بتتحول الى الحاله. ايوه، طب ايه اكبر جزئيه في الوهن ده لما بيتركب في الامه دي؟ عشان احنا عايزين نعالج الوهن ده. انت في حاجه بتتحط في مجلس العربيه اتبوظت، شيلها بتتصلح. ايه اكثر مركب لما بيتحط في الامه بيضعفها؟ قال الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهيه الارض. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا لنصرة دينه. اللهم استعملنا ونستعملنا. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انا نسالك لفظك النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. اللهم حبب الينا الدار الاخره. اللهم ذكرنا دائما بالدار الاخره. اللهم اجعلنا من اولي الايدي ولا الوصال. اللهم اجعلنا من اهل الطاعه والبصيره في طاعتك يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.